الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عرضنا فيما سبق جملة من المباحث المرتبطة بهذه الآية الشريفة. مقصود بأهل البيت سلام الله عليهم، والمقصود بالإرادة إنما يريد الله، كذلك كون هذه العصمة عن الخطأ والخطيئة، كيفية استفادة مسألة العصمة من هذه الآية المباركة، ومباحث فرعية أخرى تقدمت فيما سبق. مما يرتبط بهذا الموضوع أن العصمة لا تقتصر على الجانب الروحي للمعصوم سلام الله عليه، وإنما تتناول الجانب الجسدي، يعني أن عصمة أهل البيت سلام الله عليهم في الوقت الذي فيه هي عصمة عن الرجس الروحي الخطيئة والخطأ، كذلك هي عصمة عن الرجس الجسدي. بتعبير آخر، أن جسد المعصوم سلام الله عليه جسد طاهر لا تعروه النجاسات المعنوية، من قبيل مثلا نجاسة الموت، بدن الإنسان ينجس بالموت، لكن بدن المعصوم سلام الله عليه لا ينجس بالموت. هذا يستفاد من عديد من الأدلة، مثلا ما ورد عن الإمام علي الهادي سلام الله عليه، وقد سئل عن تغسيل أمير المؤمنين سلام الله عليه لجسد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عليه السلام: إن الرسول طهر طاهر، وإنما غسله جدي علي عليه السلام بعد موته إجراء للسنة. فالرسول صلى الله عليه وآله طاهر الجسد لا تعروه نجاسة الموت التي تعرض سائر الأجساد، لكن تعبدا بالسنة الشريفة في تغسيل جسد الميت غسله أمير المؤمنين عليه السلام. أجاء هذا المعنى الرواية الشهيرة عن الصديقة فاطمة عليه السلام، التي ورد فيها أن الزهراء عليه السلام أوصت بعدم تغسيلها وعللت بأنها طاهرة مطهرة. هذا رواه أكثر من واحد، وإن كان بعضهم احتمل يعني من باب التحليل أن الزهراء عليه السلام أرادت أن لا يطلع الإمام عليه السلام على الضلع الكثير، ولكن التعليل الوارد بالرواية هكذا: لا تكشف عني، وفي رواية: لا تغسلني، يعني ورد في لفظين: فإني طاهرة مطهرة، وإنما غسلها من وراء الثياب إجراء للسنة فقط. التعليل بأنها طاهرة مطهرة واضح، أنها عليه السلام لا تحتاج إلى تغسيل الأموات، وهذا كاشف عن طهرها صلوات الله عليها جسدا. وهذا الطهر الجسدي ما يختص بالزهراء عليه السلام، وإنما يتناول جميع المعصومين عليهم السلام، لأنهم نور واحد. فإذا جرى في مثل هذا حكم لبعضهم جرى لجميعهم عليهم السلام. بعضهم حاول أنه يبرر عدم التغسيل بأنها اغتسلت قبل وفاتها عليه السلام، لكن هذا تبرير غير صحيح، لأن الغسل قبل الموت لا يغني عن الغسل بعد الموت على تقدير وجوبه. لكن الزهراء عليه السلام تعليلها ظاهر واضح، قالت لعلي عليه السلام: لا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة. هذا المعنى في واقع الأمر إلى جانب روايات كثيرة وردت. أساسا المسألة لو ندخل إليها في بحث أصل نطفة المعصوم سلام الله عليه، صحيح الله خلق الإنسان بعد آدم عليه السلام عن طريق النطفة، آدم وحواء خلقهما من تراب، لكن فيما بعد ذلك تسلسل الخليقة تم عن طريق النطفة. النطفة يمكن أن تتفاوت في خصوصياتها، الكل من نطفة أكيد، ولكن النطفة يمكن أن تكون هناك نطفة عادية وهناك نطفة ممتازة. ورد في كثير من الروايات جمعها العلامة المجلسي رحمه الله في البحار من عدة مصادر، وكثير منها صحيحة الطريق، تشير إلى أن نطفة المعصوم عليه السلام من الجنة. هذا نص ورد. نص آخر يقول أنها نطفة نورية. نطفة نورية بأي معنى؟ النطفة قطعا المفروض أنها بحسب الظاهر العادي والقانون العادي نطفة مادية، لكن لعل المقصود أن هنالك عناية ربانية بهذه النطفة بحيث لا تعروها اللوثات التي تعرو النطف الأخرى. نحن نعلم أن النطفة أو قل السائل هذا الذي ينخلق منه الإنسان سائل غير طاهر أكيد، المني غير طاهر، ولكن يمكن الله تبارك وتعالى يولي بعض النطف عناية خاصة فيجعل منه شيئا طاهرا، وتلك إرادة الله. يعني الذي حول النار إلى برد وسلام غير في هذا المورد، يمكن أنه يكون إلى عناية خاصة بالنسبة إلى النطفة، فيمكن أن يكون المقصود بالنور العناية الخاصة، يعني إزالة اللوثات التي تعتري هذه المادة بلطف خاص. ويمكن المقصود أن هناك تطورا بالفعل نوريا خاصا، لأن النور مادة، النور مادة، النور الذي هو مادة طبعا نقصد النور العادي، هذا غير النور الاستثنائي. لما نقول الله نور السماوات ذاك نور آخر، ذاك ليس المقصود به النور المادي، لا مقصود النور المعنوي وليس المادي. لكن لما يقول النطفة خلقت من نور، إما مقصود من النور يعني بعناية خاصة فيروح للنور المعنوي، وإما المقصود من نور النور المادي. إذا النور المادي ما في مانع من أن تتطور المادة من شكل إلى شكل، أصلا علميا هي المادة تتحول إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة، فما المانع من أن تمر بتطور علمي بطريقة خاصة فتكون نطفة المعصوم عليه السلام نطفة ممتازة، هذا لا مانع منه. أضف إلى كل هذا أن هناك رواية تقول أن نطفة المعصوم عليه السلام من الجنة. من الجنة يمكن أن يكون يعني تم بالطريقة التي تم بها انعقاد نطفة الزهراء فاطمة عليه السلام، لأن المؤرخين من الفريقين ذكروا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء وأطعمه جبريل عليه السلام من ثمر الجنة، وأنه بعد ذلك لما اجتمع بالسيدة خديجة عليه السلام انعقدت نطفة فاطمة الزهراء عليه السلام من تلك الثمرة المباركة بعد صيام. اللهم صل على محمد وعلى آله. بعد صيام الرسول كان صائما أيضا كما جاء في الرواية، وأطعم من تلك الثمرة من ثمرة الجنة، فانعقدت نطفة الزهراء عليه السلام ببركة تلك الثمرة المباركة. ولهذا عبر عن الزهراء عليه السلام بأنها حوراء إنسية، هذا بإجماع كتب المسلمين، كتب الحديث عند المسلمين، يعني لم يختلف عليه اثنان لما يعددون فضائل السيدة فاطمة صلوات الله عليها مما يعد من مكارمها ومناقبها. هذا المعنى أن نطفتها انعقدت من ثمر الجنة، وأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يكثر من شمها وتقبيلها، فكانت تسأله بعض زوجاته فيقول: أما إني أشم بها أو منها ريح الجنة، ويذكر القصة. وهو الذي لقبها بالحوراء الإنسية. هذا المعنى أيضا تداول عند الكثير من المحدثين. فإذا نطفتهم صلوات الله عليهم مرة نلتزم كما التزم بعض المحققين في الدرة البيضاء أن نطفهم من نور بأحد المعنيين السابقين، وإما أن نلتزم بأن نعم نطفهم عليهم السلام من الجنة من ثمر الجنة، لكن يتم بنفس الطريقة. يعني ما المانع من أن الله تبارك وتعالى يتفضل على كل منهم بثمر تنعقد نطفته من ذلك الثمر، أو بطريقة أخرى. على كل حال هي المسألة مسألة كرامة، يعني ما حد يدعي أن المسألة تمشي على المنوال العادي. ولعله لهذا مما يرتبط بهذا الموضوع أن أهل البيت سلام الله عليهم لا تعروهم نجاسة الجنابة، لعله لخصوصيات نطفهم أيضا. لهذا الكنجي من علماء الشافعية في الكفاية وغيره يروي، والقضية تقريبا شهيرة يعني بين الخاص والعام، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغلق جميع الأبواب المفتوحة على المسجد، أبواب الصحابة فتحوا أبواب بيوتهم كانت حول المسجد، فكان كل واحد لباب لداره بابان، باب خارجية على الشارع العام وباب داخلية يفتح يدخل حرم المسجد النبوي الشريف. ظهر أن المسألة استغلت استغلال مثلا غير سليم، كان بعضهم يتهاون ربما ينسى ولو ينسى، فيخرج من بيته جنوبا إلى المسجد مباشرة. الخلاصة لهذا ورد الأمر الإلهي بغلق جميع الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب علي وفاطمة صلوات الله عليهم. الكنجي وغيره كم واحد لاحظت يعللون، يقولون لأنهما طاهران فلا تعروهما نجاسة الجنابة. لاحظ جيدا، ما يحتاجون أصلا إلى غسل جنابة، من هنا تركت الباب مفتوحة كبابه صلى الله عليه وسلم، هو باب أيضا كانت باب مفتوحة باب الرسول على المسجد الشريف. لعل هذا أيضا يستند إلى مسألة طهارة نطفهم عليهم السلام، فلا يعروهم عرض الجنابة، نجاسة الجنابة لا تعروهم. الشهادة بالمناسبة بقطع النظر، نجاسة الجنابة ترى هي نجاسة أساسا نجاسة معنوية، يعني بقطع النظر عن نجاسة المادة أو السائل المنوي، بقطع النظر عن نجاسته، هي الجنابة كحالة تمر حالة نجاسة، بهذا يعبر عنها بأنها نجاسة معنوية. هذه النجاسة المعنوية المسماة بنجاسة الجنابة لا تزول إلا بالغسل، أما نفس المادة المنوية، تزال بالغسل، تغسلها الغسل الموضع تطهرها تزول، تزيل عين النجاسة ثم تغسل الموضع تزول. لكن حتى لو أزلت المادة المنوية يبقى الجسم هو ماذا؟ نجسا. هذا النوع من النجاسة نسميه نجاسة معنوية. هذه النجاسة المعنوية أو الاعتبارية لا تزال، إلا بالغسل المعروف بغسل الجنابة. زين، الزهراء عليها السلام أمير المؤمنين عليه السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله حكم بفتح باب دارهما إلى المسجد لعدم تعرضهما هذا النوع من النجاسة. هذا يكشف من جهة عن خصوصية في نطفتهم، ويكشف كذلك عن طهارة أجسادهم سلام الله عليهم، وأن هذه الأجساد الطاهرة لا تعروها نجاسة، لا نجاسة جنابة من جهة، ولا نجاسة إيش، ولا نجاسة موت. زين، سيبقى السؤال، هو خارج عن مطلبنا، يعني المطلب ما يتوقف عليه، لكنه بالمناسبة قد يسأل سائل أنه المرأة تعروها الجنابة، ليش ما تعروها كما يعرو الرجل؟ شايف؟ يعني هي الحالة، حالة الفراش الخاصة التي تمر بين الرجل والمرأة، لاحظوا، تؤدي إلى هذا المعنى، باعتبار أن الشارع اعتبر أن الجماع طريق من طرق الجنابة فيجنب بهذا الطريق. يبقى سؤال، لأنه أساسا هل للمرأة ما للرجل في هذا المجال؟ هذا موضوع آخر في الحقيقة، وما حد يدعي أن المادة المتعلقة بالمرأة نفس، لا لا لا وتختلف يعني، ولكن بالنتيجة هذه المادة الخاصة موجودة بالنتيجة في النساء كما موجود في الرجال، ولكن تختلف نوعيتها. هذا موضوع لعله يحتاج إلى بحث مستقل. فأعود، إذا طهارة جسد المعصوم سلام الله عليه، مرة ندخل لهذا الموضوع من مدخل أن النطفة التي خلق منها المعصوم عليه السلام هي نطفة مميزة، إما لأنها نطفة من نور، وإما لأنها من ثمر الجنة بطريقة استثنائية كالطريقة التي انعقدت بها نطفة الزهراء عليه السلام. ولهذا ترتب على ذلك أنه أجسادهم ما تعروها نجاسة الموت ولا تعروها نجاسة الجنابة، وترتب على ذلك خصيصة للزهراء سلام الله عليها. الخصيصة أيضا نص عليها الخاص والعام، وهي أنها عليها السلام لا ترى ما تراه النساء، شايف الدماء الثلاثة، لا ترى ما تراه النساء، بتعبير الروايات لا ترى حمرة نفاس ولا غير نفاس، حتى أن أم الفضل تقول للنبي صلى الله عليه وآله، تقول للرسول تقول له يا رسول الله لقد حضرت نفاسها في الحسن والحسين عليهما السلام، فلم أرى عليها ما يرى على النساء من حمرة، قال أما علمت أن فاطمة حوراء إنسية، أما علمت أنها طاهرة مطهرة. ولهذا كثير من ألقابها ناظرة إلى هذه الخصيصة في فاطمة، لقب طاهرة مطهرة ناظر إلى أنها لا ترى ما تراه النساء من الدماء الثلاثة، لقب أنها بتول أيضا ورد، لأن البتل من القطع، البتول من البتل، والبتل القطع، فبتول لأنها لا ترى حمرة كما تراها سائر النساء، لقبت بالحوراء الإنسية الطاهرة المطهرة. هذه الألقاب كلها ناظرة إلى هذه الخصوصية فيها سلام الله عليها، ولعل عدم رؤيتها لهذه الدماء الثلاثة أيضا هي في واقع الأمر ناشئة من خصوصية نطفة المعصوم سلام الله عليه بوجه عام ومنه فاطمة عليه السلام. يبقى سؤال يتعلق بدم المعصوم سلام الله عليه. مسألة الطهارة الجسدية للمعصوم لا خلاف عليها، يعني أن فقهاء أن علماء الإيمانية اتفقوا على أن جسد المعصوم عليه السلام لا تعروه نجاسة موت ولا تعروه نجاسة جنابة، وكذلك مال الصديقة عليه السلام من خصوصية، هذا مسلم، هذا لم يناقش فيه أحد. إنما الكلام في طهارة دم المعصوم عليه السلام، هذا الدم الذي يخرج من المعصوم سلام الله عليه، هل إنه دم طاهر؟ الظاهر كذلك، ذهب إلى ذلك جملة من فقهائنا، منهم سيد بحر العلوم أهل الله مقامه الشريف الدرة النجفية، وكذلك منهم العلامة الحلي، العلامة الحلي أعلى الله مقامه في التذكرة ذهب إلى طهارة دم المعصوم، واستدل بجملة من الأدلة منها ما رواه الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي طيب الحجام، أبو طيب الأنصاري من صحابة الرسول، وكان شغلت حجاما، مرة حجم رسول الله حجمه وجمع الدم في المحجمة القارورة الخاصة بالحجام، ثم غاب عنا رجع قال لقد شربته يا رسول الله، هذا دم حجامتك أنا شربته، ما حكمي؟ قال لقد أخذت أو أمانا من الأوجاع والعلل ولا تمسك النار أبدا. أكثر من رواية في هذا المعنى وردت، يعدبها صاحب كتاب التبرك بالأولياء ومنه التبرك بدم رسول الله صلى الله عليه وآله، أقدر أقول يعني 5 روايات 7 روايات واردة في هذا المجال تدل على أن دمه صلى الله عليه وآله وسلم دم طاهر. يبقى سؤال، ورد في بعض هذه الروايات أن ذات مرة أم سلمة أو أم أيمن شربت شيئا من دم محجمته فقال لها لا تعودي لمثله، شربت شيئا لا تعودي، هذا شيء دول يدل على حرمة الدم، حرمة تناول الدم، أو يدل على نجاسة الدم في مسألة. حقيقة جمع بين الروايتين مضافا للأدلة الأخرى في طهارة دمه الشريف عليه السلام يظهر منها هالشكل، مرة نسأل عن حكم الدم من ناحية الطهارة والنجاسة، مرة نسأل عن حكم الدم من ناحية الحلية والحرمة، الحلية والحرمة ناظرة إلى التناول، يعني هل يجوز شربه أو لا، طهارة والنجاسة لا بقطع النظر عن التناول، أصلا هو طاهر أو نجس لما أساور تتنجس إيدي أو لا، شايف؟ ففي فرق. والدم العادي مسلم، الدم العادي لا شك أنه من جهة نجس ومن جهة إيش حرام، نجس في مساورته وحرام في تناوله، أما دم رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر من الأدلة أنه طاهر في مساورته. نعم، هذا الحديث الذي يقول لا تعد لعله ناظر إلى حرمة تناوله، يعني ما يجوز أن الشرب، أما هو ماذا أفرض مثلا طاهر، إن ما في ملازمة شايف هو طاهر، لكن مع ذلك رغم طهارته قد هنالك نعم ملاك شرعي لتحريم تناوله، ما المانع؟ يعني مقصودي لما يقول له لا تعد لعله من باب أن ما يجوز الشرب، أما ما يريد يقول له أنه نجس، لا ملازمة بين الأمرين، يمكن التفكيك بين هذا وذاك. فإذا هذا دليل، العلامة الحلي في التذكرة ذهب إلى طهارة دم النبي صلى الله عليه وآله، وحتى ورد يعني في الدرة النجفية الأرجوزة، أرجوزة سيد الطائفة قدس سره الشريف، يقول والسر في فضل صلاة المسجد قبر لمعصوم به مستشهد، التفتوا للأبيات، والسر في فضل، لأن ورد عندنا رواية يقول أنه ما من مسجد إلا وبني على قبر من قبور الأنبياء، يعني البقعة يفترض أنه فيها قبر من قبور الأنبياء، الله عز وجل احتكريم لتلك القبور، نعم يبنى في تلك البقعة معبد لله تبارك وتعالى. طبعا المعبود هو الله عز وجل، ما حد يقول أنه المعبود هو القبر أبدا. يعني لما أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي لله عز وجل، ما أصلي للقبر لقبر رسول، ما في مسلم أصنع هكذا. مقصودي ورد في بعض الروايات: والسر في فضل صلاة المسجد قبر لمعصوم به مستشهد بقطرة من دمه مطهرة طهره الله لعبد ذكره، والغسل للمعصوم بالنص ورد تعبدا بالنص، تعبدا بالغسل مع طهر الجسد. التفت جيدا، هذا كلام فقيه، كلام فقيه في هذه الأرجوزة الفقهية، يقول أن الغسل والغسل للمعصوم بالنص ورد، ورد النص بغسل المعصوم عليه السلام، غسل يعني بعد ماذا؟ بعد موته عليه السلام، أنه يغسل، يغسل يكفل آخره، والنص بالغسل والنص للمعصوم أو الغسل للمعصوم بالنص ورد تعبدا بالنص مع طهر الجسد، هذا أيضا يلتزم به. أضف إلى كل هذا ما ورد بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه سيد الشهداء. قبل أن أتمم بهذا المطلب أرغب أن أشير إلى أن آية التطهير التي شرحناها في الليلتين الماضيتين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الآية الكريمة فيها إطلاق، ما قيدت يعني عصمة معينة أو طهارة معينة. يذهب عنكم الرجس، الرجس يصدق على الرجس الجسدي وعلى الرجس ماذا؟ الروحي. فكما طهرهم الله روحا كذلك طهرهم أجسادا، نطفة طاهرة نعم لا تعروهم النجاسات المعنوية كنجاسة الموت والجنابة، كذلك دمهم طاهر. المقدار مش احنا نتكلم فيها، الحدود فقط. زين، مما يستشهد به لذلك هو ما ورد في دم الإمام الحسين عليه السلام. ورد أولا أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام جمع دم الإمام الحسين. الرسول كيف جمع؟ بروح برزخية. خل يعني أوضح لك القضية أساسا. يروي أكثر من واحد من علماء الفريقين، صاحب الفضائل الخمسة من الصحاح الستة، سيد الفيروز عبادي رحمه الله، في آخر المجلد الثالث إذا تلاحظون هناك ذكر مصادر جمهور المسلمين مضافا إلى مصادر الإمامين، أن ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا يوم عاشوراء وهو كئيب مكروب، يقول رأيته وأشعث أغبر يبكي بيده قارورة فيها دم، قلت ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا دم ولدي الحسين ما زلت ألتقطه آنفة. جن هذه رواية. في رواية رواها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه صاحب الأماني، رواية تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله رأى الحسين عليه السلام، رآه الحسين عليه السلام في الرؤيا ليلة عاشوراء، حسين ملكته عيناه يعني نام قليلا ليلة عاشوراء، فرأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا وهو يقول له: بني حسين لقد استبشر بقدومك إلينا أهل الصفيح الأعلى، فاجعل إفطارك غدا عندنا، وإن الله تعالى وكل ملكا بقارورة خضراء يجمع فيها دمك الزكي. هذه القطرات في الحمراء جمعت في قارورة خضراء. هاتان الروايتان فسرا قضية طالما كثر التساؤل عنها، لأن الحسين عليه السلام يوم عاشوراء أكثر من مرة رمى بالدم نحو السماء، مرة رمى به لما قتل ولده عبد الله الرضيع عليه السلام. الحسين قرن كفه، تقول الرواية قرن كفه تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما، ثم رمى به نحو السماء. يقول الإمام الباقر عليه السلام: فلم تسقط منه قطرة. المرحوم الفقيه الكبير الشيخ هادي آل كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف عند أرجوزة تسمى المقبولة الحسينية يقول فيها: لو كان لم يرم به، رمى من دمه الزاكي رمى نحو السماء، فما أجل حلمه وأعظم، التفت للأبيات، من دمه الزاكي رمى نحو السماء فما أجل لطفه وأعظم، لو كان لم يرم به إليها لشافت الأرض ومن عليها. تحليل هذا الفقيه الكبير المرجع العظيم الشيخ هادي آل كاشف الغطاء على الله مقامه، يقول لعل هذا من حلم الإمام، من رفق الإمام، لأن هذا الدم دم الرضيع لو سقطت منه قطرة لساقت الأرض ومن عليها، لكن رمى به إلى السماء. هذا واحد. المرة الثانية هي حينما وعظيم علينا وعزيز علينا ويشق علينا أن نعدد مثل هذه المصائب العظمى، لما أصيب قلبه المقدس بالسهم المثلث المشموم، أيضا وضع كفه حتى امتلأت دما ثم رمى به نحو السماء. أيضا يقول عليه السلام: فلم تسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. السؤال: أين ذهبت هذه الدماء؟ هالروايتين، يعني رواية ابن عباس والرواية الأخرى التي رواها الصدوق فسرا، أين ذهبت تلك الدماء الطاهرة؟ أنها جمعت في القارورة، مرة القارورة التي كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع الرسول أن يحضر بروحه البرزخية، الروح ما تموت في إجماع المسلمين، الروح ما تموت، الروح ثبت عند جميع المسلمين أنها تأتي في ليالي الجمع وتقف على شرفات البيوت، فإن رأت أهلها بخير استأنست، وإن رأتهم بشر تألمت. الروح ما تموت، الروح في عالم البرزخ تلبس الجسد البرزخي، تلبس نعم البدن البرزخي وتتحرك بالبدن البرزخي. ولهذا الرسول لما جلس عند قليب بدر وخاطبهم وقال: يا فلان، خاطب الموتى، قال بعضهم: أتخاطب أمواتا؟ قال: لستم بأسمع منهم، ولكنهم لا تدركون، لو أذن لهم بالجواب لأجابوا. نفس القضية تكررت مع الإمام علي عليه السلام في البصرة في موقعة الجمل، وشبيه القضية صار في وادي النجف في وادي السلام، لما وقف الإمام في الجبانة وقال له: حب العرني سيدي، أفترش لك نعم السجادة حتى تجلس. قال: ما هي إلا محادثة مؤمن. قلت: ومن تحدث؟ صحراء خالية. قال: أما لو كشف لك عن غطاء بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. فالأرواح ما تموت، جميع المسلمين اتفقوا على ذلك، تلبس، تخرج الروح بالموت من الجسد المادي العنصر الدنيوي وتلبس جسدا برزخيا. فما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما المانع من أن هذه الروح الطاهرة تكون حاضرة ذاك اليوم ويكون معها قارورة تجمع بها دم الحسين؟ هذا من صوب. الصوب الآخر قارورة الملك المقرب الذي ذكرته رواية الصدوق رحمه الله، فجمعت هذه القطرات الشريفة. هذه القطرات أين أودعت؟ جاء في الرواية وفي الزيارة أن دمه الشريف أسكن في جنة الخلد، أن دمه الشريف أسكن في جنة الخلد. هذا أولا. اثنين، ورد أنه عليه السلام قارن كفه ثانيا لما أصابه السهم المثلث، مرتين وضع كفه، المرة الأولى رمى بالدم نحو السماء، المرة الثانية خضب به شيبته المقدسة وقال هكذا ألقى الله وجدي رسول الله. جد هذا كله يكشف بوضوح عن طهارة هذا الدم، لو لم يكن هذا الدم طاهرا لما خضب به الإمام سلام الله عليه شيبته المقدسة، لما استقبله رسول الله والملك ووضع في قارورة ثم أسكن في جنة الخلد. يعني معقول مع كل هذه العمليات والعنايات والامتيازات يجي واحد يلتزم بعدم طهارة هذا الدم؟ قطعا هو دم طاهر. هذا مما استشهد به لقضية طهارة دم الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مضافا إلى ما ورد من أن الزهراء عليها السلام شوهدت أيضا تخضب بدم الحسين عليه السلام. للزهراء عليه السلام أكثر من قصة مع سيد الشهداء مع مصيبة الحسين عليه السلام. الشعراء صوروها بعدة صور كلها حزينة وكلها مؤلمة. أحد الشعراء يقول لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في يوم القيامة ينفخ. ودعبل لما قرأ قصيدته عند الإمام الرضا عليه السلام يطرح صورة أخرى، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناتي دهري رماني بالرجايا بكل غالي وشتت أولادي عن يمين وعن شمال وما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي وعظم علي لون عيني على حسين حزني على أولاد ذبايح يوم عاشوا لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظم علي مصاب محجوز الوريدة. هل حضرت روح الزهراء عليه السلام كربلاء؟ نعم، أكثر من رواية وردت في هذا المعنى، منها الرواية التي يرويها الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام عن هذا السلاب الذي جاء وسلب جسد الحسين عليه السلام وقطع نعم كفي أبي عبد الله عليه السلام. يقول هذا المجرم بمجرد أن قطعت الكفين الشريفين أغمي علي ورأيت وأنا في حالة الإغماء كأن سحاب نزلت من السماء، نزلت منها جملة نساء تقدمهن امرأة تقوم وتقع حتى ألقت بنفسها على جسد الحسين وهي تقول بني حسين قتلوك ومن شرب الماء حرموك وما عرفوا من جدك وأمك وأبوك. يا حسين يا ابني من أرض طيبة علي ما بيك تحكي وياي وانا لشوفتك جيت لازم يا ابو السجاد لك نعتنا ونقصي ونزور يا ابني مصرعك بالليل ونريد ما اقول لك اقعد وين تقدر بعد تقعد وانت بلا راس وبلا شفين ظلت يا ابني شفير اجروح جسمك ما لحسا او جرح القلب يا نور عيني اعظم مصر من فيض نحرك يا ولي ادر داخذ اخضاب حتى يذكرني بمصابك لو تعزت يا ويل قلبي وقامتي تشم الزهر نوبن بصدر الرضا ونوبن بنحر وتقول عيني وضلعي وتقول عيني وجلبي وضلعي وكسري اي وش ما جرى نسيته وبمصابك تسليك. رحم الله الشاعر بعد يرسم صورة اخرى صورة وفاء من الزهراء لأبي الفضل العباس عليه السلام ومن مصرعها قامت وراحت للشريعة وتصيح يا ابني الشفين قطيع بطاحتك ضار حسين يكفي للوديعة كسرت وإلك مثل حنين اني بحنت الفاطم قومي يا ابنة الخير فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المنظورين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.